الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه والدين وشيخنا وجميع المسلمين: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره، وهذا نوعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا بمشيئة الله عز وجل هذا اليوم نجتمع لقراءة ومدارسة هذا الكتاب اللطيف، وهو الفصل الذي وضعه الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي، الذي أورد في هذا الفصل قاعدة عامة فيما يتعلق بالمفطرات في الصيام. وهذه طريقة الشيخ رحمه الله تعالى، أنه يعقد فصولاً يفردها بمؤلفات مستقلة. والذي يظهر العلم عند الله عز وجل أن تسمية هذه الرسالة بهذا الاسم حقيقة الصيام ليس من وضع الشيخ، والذي يظهر إنما هو من وضع من بعده، إدعادته أن يدون مثل هذه الرسائل القصيرة بأنها فصل في كذا. والذي يظهر أن عنوانها فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. وهذه الرسالة على قصر حجمها إلا أنها رسالة لطيفة جليلة، ووجه ذلك من عدد من الجهات. أول هذه الأمور أن الشيخ رحمه الله تعالى بيّن لنا في هذه الرسالة ما اختاره من الأحكام المتعلقة بالمفطرات في الصيام، وما لا يفطر مما أورد بعض أهل العلم أنه مفطر. فهي قد جمعت اختياراته في المسألة في هذه، أو جمعت اختياراته في هذا الفصل المتعلق بالمفطرات في هذه الرسالة اللطيفة. الأمر الثاني أن الشيخ رحمه الله تعالى أكثر من الاستدلال في هذه الرسالة، وعني كثيرا بتطبيق القواعد الأصولية في هذه الرسالة، حتى إنك تجد في هذه الرسالة من بناء الشيخ الفروع الفقهية على القواعد الأصولية الكلية ما لا تجده في رسالة بمثل حجمها، مع تعدد المسائل الأصولية التي أوردها في هذا الجزء اللطيف. وكل ما أورده من مسائل في هذا الجزء بسط تقرير مسائله الأصولية في مواضع أخرى، مما يؤكد أن الكلام كلامه. وقلت ذلك لأن الطبعة الأولى من هذه الرسالة كان فيها بعض السقط في بعض المواضع، وقد استشكل بعض مشايخنا رحمه الله تعالى أحكاماً أوردها أو فهمت من إيراد الشيخ في هذه الرسالة. منها ما فهم أنه يقول إن ما لا يغذي مما يدخل إلى البدن من طريق الفم فإنه لا يكون مفطراً، فاستنكر هذا القول. والصواب أن الشيخ لم يقله، وإنما ربما النسخ التي كانت قد طبعت أولاً لهذا الفصل لم تكن واضحة في الدلالة على مراد الشيخ الذي سيأتي في محله. إذن سنتوسع بعض الشيء فيما توسع الشيخ فيه من ذكر الأصول التي خرج عليها وبنى عليها الأحكام ووجه الأدلة عليها. نعم، أحسن رأيك. قال رحمه الله: فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره، وهذا نوعان: منه ما يفطر بالنص والإجماع، وهو الأكل والشرب والجماع. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأذن في المباشرة، فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب. ولما قال أولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه في هذا المعنى، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. وقد طيب هنا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يذكر عددا من الأحكام. فأول مسألة أوردها الشيخ رحمه الله تعالى أن المفطرات نوعان، نوع ورد ذكره في النص والإجماع، ونوع إنما هو مختلف فيه فلا إجماع عليه. فمراده بقوله بالنص والإجماع أن هذه المفطرات مجمع عليها، وإنما أورد الشيخ قوله يفطر بالنص والإجماع ليبين لنا مسألة أصولية، وهو أنه لا يمكن أن ينعقد إجماع على حكم مسألة إلا ولهذه المسألة دليل من الكتاب أو السنة، وهذا مما لا شك فيه ولا ريب، سواء بالدليل أو بالاستقراء، لا يمكن أن ينعقد إجماع إلا بدليل، لكن هذا الدليل قد يخفى على بعض الناس فلا يعلمونه ويعلمون الإجماع فيتمسكون به دون النص، ولكن من فتح الله على قلبه عرف الاثنين، عرف النص والإجماع. وهذه أول مسألة متعلقة بالمسائل الأصولية التي أوردها الشيخ. ومما يمكن أن نشير له أن الشيخ لما أورد المسائل الأحكام التي أجمع عليها ذكر الشيخ، لم يذكر الشيخ فيها خلافا، ولم يعارض الاستدلال فيها، ولم يصادم الإجماع، وذلك أن الإجماع فيها قطعي إذ لا مخالف فيه على الحقيقة، وسيأتي الإشارة لبعض الإجماعات الظنية. ذكر الشيخ أولا قال إن المجمع عليها ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. وعندما قال الأكل والشرب فهذا على سبيل يعني العموم والجملة لمعنى هاتين الكلمتين، لأنه سيأتينا إن شاء الله في كلام الشيخ أن هناك صورا ألحقت بالأكل والشرب عند بعض أهل العلم ونازع فيها غيرهم، وهذه سيأتي في كلام الشيخ ما الملحق بالأكل والشرب المتنازع فيه، فبعضه قوي الخلاف وبعضه ضعيف. ثم ذكر الدليل على هاتين المسألتين من النص من كتاب الله عز وجل، فقال قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقول الله عز وجل الآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، قالوا هذا يسمى مفهوم الغاية، إذ ورود أحد حرفي الغاية حتى وإلى يدل على أن الحكم قبلها مخالف لما بعدها، ومفهوم الغاية من أقوى المفاهيم، حتى إن كثيرا من الذين ينكرون المفاهيم كأصحاب أبي حنيفة يعملون نوعين من المفاهيم مفهوم الغاية والشرط، وكثير وعدد منهم يخرجونها من المفاهيم ويقولون إن دلالتها دلالة لفظية وليست من يعني دلالة لفظية بمعنى منطوقة وليست من دلالة المفهوم، وهذا يدلنا على أن القرآن نص على لزوم ترك الأكل والشرب حين طلوع الفجر إلى حين غروب الشمس. والأمر الثاني المحرم قوله سبحانه وتعالى المحرم على الصائم قوله فالآن باشروهن أي في الليل حتى يطلع الفجر، مما يدل على أنه بعد طلوع الفجر يمنع من المباشرة، والمباشرة كنية فيها في هذه الآية عن الجماع، وأما ما دون الجماع فسيأتي الخلاف ربما إشارة في بعض المفطرات مثل الاستمناء وغيره الذي يكون بمباشرة، هل يدخل في عموم الآية أم لا، وسيأتي الدلالة عليه وهل هذه الآية تدل على ذلك أم لا، لكن هنا من باب الكناية، ومعلوم أن القرآن والسنة يكنيان عما يستقبح، وقد جمع الجرجاني في كتابه الكنايات فصلا كاملا في كنايات القرآن والسنة عما يستقبح، ومنها ذكر بعض الألفاظ المستقبحة، وهذا من يعني الأمر المعروف في الكتاب والسنة. قال الشيخ فأذن في المباشرة فعقل أي فهم من اللفظ السابق إما من باب دلالة المفهوم وإما من باب دلالة المنطوق كما ذكرت لكم قبل قليل أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب، يعني أن المراد أن الإنسان يلزمه أن يصوم عن هذه الأمور الثلاثة المباشرة والأكل والشرب لأنه غوي بها إلى طلوع الفجر. ثم قال ولما قال أولا، هذا دليل آخر المفروض أن نقف عنده في القراءة لكن ما شاء الله القارئ كان مستعجلا وذلك لعلك تقف عند كل جملة إن أشرت لك. قال الشيخ ولما قال أولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذه مسألة جديدة. مراد المصنف من ذكر هذه الآية والاستدلال بها الإشارة لمسألة أصولية معروفة وهي مسألة الألفاظ العرفية والألفاظ الشرعية والألفاظ اللغوية، فإن هناك ثلاثة ألفاظ عرفية ولغوية وشرعية، وكل هذه الأمور الثلاثة حقائق عندنا، كلها حقائق ليست من باب المجاز، كل الثلاث هي من باب الحقائق. وأطال الأصوليون في الحديث عن الحقائق الشرعية، هل هي نفس الحقائق اللغوية مع زيادة بعض القيود عليها أم أنها نقل من معنى إلى معنى؟ والذي عليه القاضي وغيره هو المعنى الأول أنها هي اللغوية مع زيادة قيود. أراد الشيخ أن يقول إن قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام، هنا الصيام المراد به أمران، الأمر الأول الحقيقة الشرعية التي بانت بالآية السابقة التي فسرها الشيخ، والأمر الثاني هي الحقيقة اللغوية التي دل عليها عرف واستعمال العرب في وقت نزول الوحي عليهم. فأراد أن يقول إن الصيام لم ينقل عما كان معهودا في لسان العرب في استخدامهم، وسيدلل على ذلك في أكثر من موضع. وهذا الذي أتى به الشيخ أراد أن يجعله بين يدي أن الأصل هو الاستعمال، الأصل في دلالة هذا اللفظ هو الاستعمال، فحينئذ لا ننقل ونجعل شيئا من المفطرات كذلك مفطرا إلا بدليل قوي ينقل عن هذا الاستعمال، فلا بد أن يكون دليلا ثابتا لا مجرد أقيسة واجتهادات. قال الشيخ كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، يعني عند العرب قبل الإسلام. ثم قال ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه في هذا المعنى، وهو الإمساك عن ثلاثة أشياء الأكل والشرب والجماع. قال كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية، فصوم قريش ليوم عاشوراء وهو النهار دون الليل دل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بصومهم إمساكهم عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع، هذه الثلاثة، وما عدها فلم ينقل عنهم خلاف ذلك، وإنما كانوا هؤلاء الثلاثة يمسكون عنها. نعم. أحسن رأيكم. قال رحمه الله وقد روي من غير وجه أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء. لعله أمر. أحسن رأيكم. أمر يا شيخنا. أحسنكم. وقد روي من غير وجه أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء وأرسل مناديا ينادي بصومه. فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم. نعم، هذا الدليل الثاني عنده أنهم يعني أو كلامه قال أنهم قبل فرض شهر رمضان أمر بصيام يوم عاشوراء، ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد شيئا معينا في بيان الصوم، مع أن القرآن لم يكن قد نزل بعد في صيام شهر رمضان، فدل ذلك على أن هذا هو المعنى عندهم. قال الشيخ فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم بهذا المعنى في الجملة. أحسن رأيكم. قال وكذلك ثبت بالنص واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. نعم، هذا الأمر الثالث أو الرابع إن شئت، إذا اعتبرت الأكل والشرب اثنان، إذا اعتبرت الأكل والشرب اثنين، فإن هذا يكون هو الرابع بعد الجماع، وهو خروج دم الحيض. فقد انعقد الإجماع على أن الحيض مفطر للمرأة التي خرج منها دم الحيض، وهذا الإجماع دال عليه الكتاب والسنة، كذلك يدلان على أن المرأة الصائمة لا يصح صومها، كما تعلمون في حديث عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدلل ذلك على أن النص قد ورد صريحا في عدم صحة صوم المرأة، وهذا جلي وواضح وأجمع المسلمون عليه. وقول المصنف إن دم الحيض ينافي الصلاة ينافي الصوم، الحيض سمى النبي صلى الله عليه وسلم نوعين من الدماء حيضا، أو ما نقول سماهما حيضا، وإنما نقول سمى النبي صلى الله عليه وسلم نوعين من الدماء باسم واحد، وهو الحيض الذي يخرج دم جبلة وعادة من المرأة على هيئة مستمرة، وهو الذي نسميه الحيض، والثاني هو دم النفاس. ولذا سمى الحيض نفاسا، فقال أنفستي لما حاضت حفصة رضي الله عنها أو عائشة رضي الله عنها، قال أنفستي، ذاك أمر قد كتبه الله عز وجل على نساء بني آدم. فدل على أن حكم الحيض هو نفس حكم النفاس، وهذا مجمع عليه ولا خلاف فيه ولا نزاع. وسيذكر المصنف الآن بعد هذه الأمور الثلاثة التي أوردها والأربعة إن شئت، بدأ يورد بعض المسائل التي فيها الخلاف. وأول مسألة أوردها الشيخ وسيقرأها القارئ بعد قريب مشيئة الله عز وجل، مسألة الخلاف فيها ضعيف جدا، وسيتكلم عن الشيخ. أحسن. قال رحمه الله: وثبت بالنص أيضا من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وهو قول جماهير العلماء. نعم، هنا بدأ يتكلم المصنف عن صورة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الخلاف فيها ضعيف، وهذه الصورة ملحقة بالأكل والشرب، فتكون مندرجة في الآية، وذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الأكل والشرب يصدق في لسان العرب وعادتهم على ما وصل إلى الجوف من طريق الفم، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. الأمر الثاني ما وصل إلى الجوف من طريق الأنف، فإن جماهير أهل العلم أن ما وصل إلى الجوف من طريق الأنف فإنه يأخذ حكم الأكل الذي دخل من طريقها، وقالوا لأن منفذهما واحد يؤدي إلى الحلق وهو المريء، والحلقوم كلاهما للهواء أو للمطعومات، وحينئذ فمن تعمد إدخال شيء لجوفه من طريق أنفه فحكمه كحكم من أدخل شيئا إلى جوفه من طريق فمه. وهذا القول قول عامة أهل العلم، سيستدل عليه الشيخ بعد قليل، ومن أهل العلم من خالف، فقد نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: إن الاستعاط لا يفطر. والاستعاط هو الإدخال شيء من طريق الأنف كالنقط وغيرها، فحكم بأن الاستعاط غير مفطر، وهذا القول فيه نظر، بل إن الأدلة الصريحة على أن ما وصل إلى الجوف من طريق الأنف يكون مفطرا. قال الشيخ: ثبت بالنص ذلك، وهو حديث لقيط بن صابرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا عنه فيه استثناء من أمر، فحينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، والاستثناء من الإثبات نفي، فحينئذ كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبالغ في الاستنشاق إذا كنت صائما، لا تبالغ، لأن القاعدة أن الاستثناء من الإثبات نفي، فحينئذ كأنه قال لا تبالغ، فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة بالاستنشاق حال الصوم. وإذا تأملنا المعنى في ذلك لم نجد له معنى إلا أن يكون مفطرا أو ذريعة للتفطير، لأن وصول الماء إلى تجويف الأنف واجب في الوضوء، وما زاد عن ذلك يكون بالمبالغة التي قد تؤدي مظنة لوصول ذلك الماء المستنشق إلى الجوف، فحينئذ نهي عنه من باب سد الذريعة المؤدية للإفطار. وهذا معنى قول الشيخ: دل عليه حديث بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، يفطر الصائم، هذا وجه الاستدلال من كلامه. ثم قال وهو قول جماهير أهل العلم، وذكرت لكم أن الذي خالف في ذلك ما نقل عن مالك إمام دار الهجرة أن الاستعاطة غير مفطر. نعم تفضل شيخ. أحسن. قال رحمه الله: وفي السنن حديثان، أحدهما حديث هشام بحسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض. طيب، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر المفطر لنقول الرابع الذي هو القيء، وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الأدلة في الباب، وقد أحسن لكي نعلم أن العمدة وسبب خلاف أهل العلم في كون القيء أو تعمد القيء هل هو مفطر أم ليس بمفطر هي الأحاديث المتعارضة في الباب. وأنتم تعلمون أن أهل العلم رحمهم الله تعالى من أسباب اختلافهم في الأحكام ما يتعلق بالأحاديث، وقد ذكر الشيخ أبو العباس في كتابه رفع الملام أن من أسباب الاختلاف أن يكون الحديث لم يبلغ بعضهم، أو من أسباب الاختلاف اختلافهم في تصحيح الحديث وتضعيفه، وأن من أسباب الاختلاف اختلافهم في طريقة الجمع بين الأحاديث ودلالتها. وكل هذه الأمور الثلاثة واردة ومتحققة في الخلاف في المسألة هذه، أعني مسألة من ذرعه من استقاء وتعمد القيء هل يكون مفطرا بذلك أم لا، وتقديمه الأحاديث يدلنا على أن سبب الخلاف في المسألة إنما هي الأحاديث، إنما هي الأحاديث الأمور الثلاثة التي أوردت لكم. فأول حديث في الباب حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. بدأ يتكلم الشيخ عما يتعلق بصحته وكيف أن الاختلاف في صحته والعلم بطرقه هو سبب اختلاف بعض أهل العلم في المسألة. نعم تفضل شيخ. أحسن. وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، بل قالوا هو من قول أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قوله بل قالوا هو من قول أبي هريرة، يعني أن الصواب فيه أنه موقوف على أبي هريرة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن رأيكم. قال الخطابي: أريد أن الحديث غير محفوظ. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري. دعني أعلق على قول أبي داود إن أحمد قال ليس من ذا شيء. نقل الشيخ عن الخطابي صاحب معالم السنن أنه قال يريد أن الحديث غير محفوظ، يعني أن حديث من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء. من قواعد أصحاب الإمام أحمد في النصوص الواردة عن أحمد أن أحمد إذا قال إن هذه المسألة لا يثبت فيها حديث ولا يصح فيها، فإنهم يبنون عليه قواعد في معرفة رأيه واجتهاده في المسألة. فمن ذلك أنهم يقولون إذا لم يثبت حديثا في الباب فإنه لا يصح الاستدلال بالنقل، أي نقل أحاديث المروية، فيتمسك حينئذ بظواهر القرآن أو بدليل الاستصحاب أو بالقياس، ولا يستدل بأي حديث نقلي، لأن أحمد نفى صحة الحديث عنده. هذه أول مسألة عندهم، وحينئذ فيقولون كل ما في الباب أحمد ضعفه. وقد جمعت المسائل التي نفى أحمد صحة أي حديث في الباب، وجمع مطلقا، وممن جمع مطلقا كما تعرفون بدر الدين الموصلي في كتابه المشهور مما قيل لا يصح فيه حديث ما في الباب، لا يصح فيه حديث في الباب، كذا نسيت سجعه الأول، وهو مطبوع قديم من نحو 100 سنة وعيد طبعه أكثر من مرة. إذا المقصود أن هذا الحكم القاعدة الأولى عندهم في كلام أحمد. القاعدة الثانية عندهم أنهم يقولون إن أحمد إذا نفى صحة أحاديث الباب ثم ثبت ذلك الحديث فإننا يجب أن نعمل بالحديث، لأنه بيّن أن أخذه بالحكم لعدم الاستدلال بالحديث، فإذا صح الحديث فوجب التمسك به. وهذه القاعدة الثانية هي التي قررها الشيخ هنا، فذكر أن هذا الحديث ثبت من طرق لم يكن أحمد قد علمها، إذن عندنا فيما نفى أحمد هاتان القاعدتان المهمتان للتعامل مع نصوصه. أحسن رأيكم. قال رحمه الله: وقال الترمذي: وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس، قال: وما أراه محفوظا. قال: وروي أيضا، قال: وروى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم. نعم، هذا قول البخاري، ففيه أن البخاري يرجح الوقف ولا يثبت رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن البخاري وقبله الإمام أحمد لم يعرفوا طريقا لهذا الحديث، حديث أبي هريرة، إلا من طريق عيسى بن يونس. نعم. أحسن إليكم. قال الخطابي: وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس. قال: ولا أعلم خلافا بين قبل. يقول: قال الخطابي وذكر أبو داود وهو السجستاني صاحب السنن أن حفص بن غياث وهو من الكوفيين الثقات رواه، أي روى هذا الحديث عن هشام، فحينئذ يكون متابعا لعيسى بن يونس. والطريق الثاني هذا خفي عن الإمام أحمد، وخفي كذلك على البخاري، وفوق كل ذي علم عليم، وهو الله سبحانه وتعالى. وقد قال الإمام أحمد وقبل السفيان فيما نقله مسلم في مقدمة الصحيح، قال: من ذا الذي يعرى عن الخطأ؟ ما في أحد يمكن أن يحيط بكل أحاديث، بكل طرق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد تدوينها، فمن الناس من يخفى عليه جزء، إذ ربما يبحث بطريق ويظهر له آخر. وكم خفي على البخاري طرق، كما عرف ذلك مما أورده الترمذي في العلل حينما كان يسأله، أعني بالعلل هنا العلل إما الصغير أو الكبير. وأحمد أيضا في أكثر من موضع تتبعه الشيخ تقي الدين أنه خفي عليه بعض الطرق، وبناء على ذلك فإنه حينما عضد حديث عيسى بن يونس بالطريق الآخر وهو حديث حفص بن غياث، دل ذلك على أن له متابعا فثبت هذا الحديث، وحين ذلك فنقول إنه يلزم الأخذ به إن كان أحمد يعني لم يقل به، مع أن أحمد جزم به كما سيأتي. أحسن رأيكم. قال رحمه الله: كما رواه عيسى بن يونس قال: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه. نعم، هذا كلام قوله قال، هذا قول الخطابي في المعالم، وهذا الإجماع لا صحيح، أنه لا خلاف بين أهل العلم أن من ذرعه القيء من غير إرادة منه فلا قضاء عليه. أحسن رأيكم. قال رحمه الله: ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء. نعم، قوله ولا خلاف أن من استقاء عامدا فعليه القضاء، هذا النفي للخلاف الذي حكاه الخطابي فيه نقل، لأن هناك خلافا قويا في المسألة، وهو وجه عند أصحاب الإمام أحمد، وقال به بعض الفقهاء المذاهب الأربعة كذلك. ولذلك فإن الخطابي إما أنه نفى العلم كما هو ظاهر لفظه، أو أنه يرى كما يرى كثير من الذين يحكون الإجماع في وقته كأبي ثور ومثل محمد بن جرير الطبري وغيرهم، أنهم يحكون قول الأكثر ويعنون به، يحكون الإجماع ويعنون به قول الأكثر. وقد ذكر الشيخ تقي الدين مؤلف هذه الرسالة في كتابه الجليل الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، أن طريقة كثير ممن يحكي الإجماع مثل ابن جرير ومثل أبو ثنو ومثل أبي ثور ومثل أحيانا إن كان أقل منهم وهو محمد بن نصر المروزي، الشيخ سمى هؤلاء الثلاثة جميعا، يطلقون الإجماع ويعنون به قول الأكثر، فحينما يرون أن قولا ضعيفا وأنه مصادم أو أن بعضهم يراه مصادما لنص فإنه يلغيه ويحكي إجماعا، وهذا الإجماع ليس على إطلاقه، وإنما يكون إجماعا يعني ليس قطعيا ولا حتى قد يكون ظنيا في كثير من صوره. نعم، ولكن اختلفوا في الكفارة، هل عليه كفارة أم لا، مشهور الخلاف في هذه المسألة، وخلاف مالك، فإن مالك يرى أن من تعمد الفطرة في صوم واجب فعليه القضاء مطلقا، سواء أفطر بأكل أو أفطر بقيء، أي بتعمد قيء أو بغيره. نعم. أحسن رأيكم. قال رحمه الله: فقال عامة أهل العلم: ليس عليه غير القضاء. وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة. وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور. نعم، أي القضاء والكفارة معنا. أحسن رأيكم. قال رحمه الله: قلت وهو مقتضى إحدى روايتين عن أحمد في إيجاب الكفارة على المحتجم. طيب، قول الشيخ وهو مقتضى، عندهم أحيانا يقولون وهو مقتضى الرواية، وأحيانا يقولون هو ظاهر الرواية، وأحيانا يقولون هو ما أومى إليه في الرواية. إذا عبروا بقولهم وهو مقتضى الرواية، يعني أن الإلحاق بهذه الرواية من باب القياس والمعنى هو ما دل عليه الذي ذكرناه باسم المقتضى. وأما إذا قلنا الظاهر فهو موافق لمعنى الإيماء، وأما النص فهو الصريح في الدلالة من كلامه. إذن فقول الشيخ وهو مقتضى إحدى الروايتين، يعني أن أحمد له رواية منقولة عنه أن من أفطر في نهاية رمضان بالحجامة فإنه تجب عليه الكفارة، ولم نجد فائدة في تخصيص الحجامة بالكفارة دون غيرها لعدم ورود النص، فنقول حينئذ مقتضى قوله أن كل من أفطر في نهار رمضان بأي مفطر ولو لم يكن جماعا فإنه تجب عليه كفارة المجامع في نهار رمضان، وهو صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، وهكذا سيأتي. نعم، فإنه حصريف. قال رحمه الله: فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقيء أولى. نعم، ما وجه الأولوية؟ طبعا إذا قلنا أولى فهو الدلالة أقوى من مجرد الإلحاق القياسي. وجه الأولوية قالوا أن الخلاف في الحجامة قوي جدا، فإنه لم يفطر بالحجامة من الأربعة إلا أحمد، وهو ظاهر الحديث سيطيل عليه المصنف، بينما القي الجمهور على أنه مفطر. فلئن قيل إن وجوب الكفارة، طبعا وجوب الكفارة ليس هو مشهور مذهب، وإنما هي رواية منقولة عن أحمد على خلاف المشهور، فلئن قيل إن وجوب الكفارة على المحتجم فمن باب أولى أن نقول إنها واجبة على كل من تعمد الفطرة من غير عذر، لأن الحكم فيه من باب الأولى لأنه متفق على التفطير به. هذا وجه الأولوية، ودائما إذا قلنا أولوية فيكون حينئذ دلالته أقوى من المساوي أو ما يكون أضعف. يقول: لكن ظاهر مذهبه، عبر المصنف هنا بالظاهر، وعندنا فرق بين ظاهر المذهب وظاهر الرواية أو ظاهر القول، لأنه قد يكون رواية عن أحمد وقد يكون قولا لأصحاب أحمد. فعندما نقول ظاهر المذهب فهذه إحدى صيغ الترجيح، وقد سئل الشيخ في بعض رسائله ما معنى قولهم ظاهر المذهب، وذكر أن ظاهر المذهب هو الذي مشى عليه أبو الخطاب، فإنه يسمى بظاهر المذهب، وعدد أسماء أخرى أيضا، أن من أخذ ورد ومال لهذا القول في كتابه، فإن في كتابه المذكور، فإنه يكون ما رجحه يسمى ظاهرا، لأنهم يفرقون بين ترجيح الأشخاص بهذه اللفظ، فبعضهم ما رجحه يسمى ظاهرا، وبعضهم ما رجحه يسمى مشهورا، وبعضهم ما رجحه يسمى مختارا، وبعضهم ما رجحه يسمى راجحا، على اختلاف المصنفين في اصطلاحهم. ومن أشهر من ألف في هذه المصطلحات ثلاثة: ابن حمدان في مقدمة الرعاية، والجراعي في مقدمة الغاية، والشيخ تقي الدين في رسالته التي ذكرت لكم أو فتواه التي ذكرت لكم قبل قليل. قال: لكن ظاهر مذهبه. تفضل شيخ. أحسن عليكم. قال رحمه الله: لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي. نعم، هذا ظاهر مذهبه، هو الذي جزم به أصحابه، لأنه لم ينص على وجوب الكفارة في غير الجماع والرواية على خلاف المشهور في المحتجم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته، وهو انفراد عيسى بن يونس به، وقد تبين أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث، والحديث الآخر يشهد له. طيب، يقول الشيخ إن الذين لم يثبتوه كأحمد والبخاري إنما لم يثبتوه لأنه لم يصلوا، وأنتم تعلمون أن كلام الشيخ في رفع الملام أن من أسباب الاختلاف عدم ورود الحديث للشخص أو عدم وروده له بطريق صحيح، فهنا أحمد والبخاري لم يصل إليهما هذا الحديث بطريق صحيح. نعم، قد يكون عمل به لكونه قول صحابي، أو عمل بالحديث الآخر لا بالحديث الأول الذي سيريده المصنف، مع أن دلالة الحديث الثاني أضعف دلالته وإن كان أصح لفظا. نعم. والحديث الآخر يشهد له الذي سيقرأه القارئ بعد قليل، هذا يشهد للمعنى الأول. المعنى الأول نص أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن قاء فعليه القضاء، أي أنه أفطر فعليه القضاء، فهو نص. الحديث الثاني أقوى إسنادا لكن دلالته على المعنى أضعف كما سيورد الشيخ. والحديث الآخر أحسنكم. قال رحمه الله: والحديث الآخر يشهد له، وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فذكرت ذلك لثوبان فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه، لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. رواه أحمد عن حسين المعلم. طيب نقف. يقول الحديث الثاني الذي يشهد له ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي، وخص الترمذي دون باقي أهل السنن ربما، وهذا ظاهر من سياق الشيخ، لأنه ربما نقله من الترمذي مباشرة، وذلك فإن نقله الحديث الثاني حديث حسين المعلم هو موجود في الترمذي، فهو من مفاريد الترمذي عن أهل السنن، فالظاهر أنه إشارة لأنه نقل من الترمذي مباشرة. قال: من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فذكر ذلك لثوبان رضي الله عنه فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه، لكن نعم أنا صببت له وضوءه. هذا الحديث سيأتي من كلام الشيخ أن هذا ليس نصا في الحكم، وإنما هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل دلالته أضعف، وسنشير من كلام الشيخ. يقول الشيخ: لكن ورواه أحمد، نعم، لكن لفظ أحمد، قول الشيخ لكن لفظ أحمد يعني اللفظ الذي نقله أحمد، ولم يقل الشيخ إنه نقله أحمد في المسند، لأن نقل الأثرم الذي سيأتي بعد قليل رواه أحمد من طريق حسين المعلم فيما نقله الأثرم عنه، وأما الذي في المسند فإن النسخة المطبوعة أو النسخ المطبوعة بين أيدينا ليس فيها هذا اللفظ، لكن أحمد نقله فيما رواه عنه الأثرم، فعبارة الشيخ ولفظ أحمد أو رواه أحمد صحيحة، رواه أحمد لكن لم يقل في المسند، فمن عاب على الشيخ أنه قال ذلك اللفظ والحديث ليس في المسند لم ينتبه لهذا الملحظ، حيث لم يقل قاله في المسند، مع ملاحظة أن المسند لم يصلنا كله بل بعضه لم يصل إلينا كما تعلمون، بدليل أن المسند المعتري لأطراف المسند الحنبلي للحافظ بن حجر أورد أحاديث ليست في النسخ الموجودة عندنا، فما زال في المسند بعض السقط ربما يظهر يوما بعد آخر أو بعد آخر. قال: لكن أحمد رواه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. رواه أحمد عن حسين المعلم، طبعا هو في سنة الترمذي بهذا اللفظ من طريق حسين المعلم، فهنا لم يقل قاء فأفطر وإنما قال قاء فتوضأ، فهنا حديثان مختلفان، قد يعل الحديث الأول بالاختلاف في متنه من طريق حسين المعلم. نعم، سأتي توجيهه في كلام الشيخ. نعم. أحسن رأيكم. قال رحمه الله: قال الأثرم: قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال حسين المعلم مجوده. نعم. قوله الأثرم: قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث، أي اضطربوا في لفظه كما مر معنا، فقال أحمد حسين المعلم، هنا ذكر الحديث، يجوده، يعني يجود لفظه، لأن كلمة التجويد هذه تطلق عند أحمد وغيره من المتقدمين تارة في سياق مدح، فإنه بمعنى الأجود والأحسن، فيكون أجود من غيره، وتارة يطلق في كلامهم بمعنى مقابل الأحسن وهو الذم، فعندما يقولون جوده أي جود إسناده مع أنه في الحقيقة ضعيف، فهنا أحمد جاء به في سياق المدح، فكأنه رجح رواية حسين المعلم بدليل كلام الترمذي حينما قال: وقال الترمذي حديث حسين يعني المعلم أصح شيء في هذا الباب، والترمذي لا شك أن فهمه لكلام أحمد أقوى من فهم غيره. نعم، فهذا يدل على أن أحمد والترمذي يميلان لصحة اللفظ الثاني ولا تعارض بين اللفظين كما سيأتي، فقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ وقاء فأفطر، ليس فيه نفي، فقد يكون أتى بالاثنين معا، لا مانع من ذلك. نعم. وهذا أحصريكم. قال رحمه الله: وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء ولا يدل على ذلك. طيب، وجوب الوضوء من القيء، وجوب الوضوء من القيء هو مشهور المذهب، واستدلوا عليه بحديث حسين المعلم على المشهور. والشيخ تقي الدين لا يرى وجوب الوضوء من القيء خلافا للمشهور. المذهب في الوضوء يقسمونه إلى قسمين، دعونا نخرج عن الدرس قليلا. يقولون إن القيء إذا خرج فيترتب عليه حكما فيما يتعلق بفساد العبادات، وهناك أحكام متعلقة بالنجاسة. فأما الحكمان المتعلقة بفساد العبادة فهي أنه يفطر، وأنه يفسد صومه فيفطر، ويفسد وضوءه فيكون محدثا. والدليل على هذين الحكمين حديث ثوبان المتقدم وأبي الدرداء: قاء فتوضأ وقاء فأفطر. ويقول إن الحديثين ثابتان، فحينئذ نعمل بهما معا. لكنهم يفرقون من جهة، فيقولون إن الذي يفطر لا بد أن يكون بعمد، وأما الذي يفسد الوضوء فلا تلزم فيه العمدية. لماذا فرقوا؟ لأجل الحديث الأول، حديث أبي هريرة، فإنه فرق في الفطر بين العمدية وغيرها، فقال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. الفرق الثاني عندهم أنهم يقولون إن الذي يكون مفسدا للصوم لا عبرة بين قليل، لا عبرة أو لا فرق بين قليله ولا كثيره، فكل ما تعمد المرء إخراجه من جوفه ولو كان شيئا قليلا إذا وصل إلى ظاهر فمه فإنه يكون مفطرا. لكن القيء الذي يكون مفسدا للصوم لا بد أن يكون كثيرا. لماذا خصصنا القيء القليل؟ قالوا: لاتفاق جمع كبير من التابعين على التفريق بين القيء القليل والكثير في نقض الوضوء، فقد جاء عن جمع منهم أنه قال: إن القلس لا يكون ناقضا للوضوء. والقلس هو ما كان دون ملء الفم، وما كان ملء الفم فأكثر فإنه يكون قيئا، والفرق بينهما موجود في دلالة اللغة، وقد أخذ به جمع من التابعين وروي عن بعض الصحابة، وقول الصحابي عندهم حجة. إذن يجب أن نفرق بين هاتين المسألتين: الأول ينظر للعمدية ولا ينظر فيه للمقدار، والثاني ينظر فيه للمقدار ولا ينظر فيه للعمدية. وهنا فيه معنى مناسب لكن قد يأخذ منا بعض الوقت. إذا عرفت ذلك فالشيخ يوافق أن تعمد القيء مفسد، لكنه يخالف مفسد للصوم، يوافق أنه مفسد للصوم ولكنه يخالف أن القيء يكون مفسدا للوضوء. جاء لهذا الحديث، قال: الحديث نعم هو ثابت، لم ينازع أن حديث حسين المعلم ثابت، لكن يقول: لا يدل على الوجوب. وهذه مسألة أصولية مهمة جدا، وهي دلالة فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، تفضل شيخ. أحسن عليكم. قال رحمه الله: ولا يدل على ذلك، لا يدل على وجوب الوضوء. أحسن عليكم. قال: ولا يدل على ذلك، فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع، فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث. هنا يقول الشيخ: فإنه إن أراد بالوضوء الوضوء الشرعي. هنا ذكر إذا الشرطية ولم يكمل الجملة، وذلك أن الوضوء يطلق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على معنيين: المعنى الأول الحقيقة الشرعية التي نعرفها التي وردت في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا الوضوء الشرعي والحقيقة الشرعية. هناك وضوء آخر وهو حقيقة عرفية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوضوء بمعنى غسل اليدين، غسل اليدين فقط. وقد جاءت فيه بعض الأحاديث، منها ما جاء أن من بركة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده. المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، أي غسل اليدين، وهي عادة عرفية في استعمال الوضوء. قال أهل العلم وهي لفظ اليهود الذين جاورهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يسمون غسل اليدين وضوءا، وأخذ الأنصار هذا الاستعمال عنهم فصار من حقيقتهم العادية في استخدامهم، فكانوا يسمون غسل اليدين وضوءا، وأصله عند اليهود مجاوري الأنصار، ثم استعمله الأنصار واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. يقول الشيخ لو أريد به الحقيقة اللغوية العادية التي كانت مستخدمة غسل اليدين، فحينئذ لا يدل على حكمنا إذا خرجنا من النزاع، فنقول المراد به غسل اليدين والحمد لله، ولم يقل أحد بوجوب غسل اليدين في هذا الموضع وهي مندوب. إن سلمنا أن المراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي أي الحقيقة الشرعية، فقال الشيخ لا يدل على الوجوب، وبنى على ذلك مسألة أصولية مشهورة، وهو الفعل عن النبي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون مجردا لا نعرف صفته. لماذا قلت مجردا لا نعرف صفته؟ لأن الفعل أحيانا يكون بيانا لأمر فيأخذ حكم ما بينه، خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي. فالسنة إذا بينت حكما واجبا أو مندوبا فإنها تأخذ حكمه ولا شك. الحالة الثانية أن نعرف صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يكون قد فعله عادة بعادات قومه، أو فعله جبلة فيما فطر الله عز وجل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأشياء الجبلية، أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم خصيصة به فعرفنا وجهه. فإن لم نعلم شيئا من ذلك فما حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ للأصوليين في هذه المسألة أقوال. المذكور في أغلب كتب الحنابلة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يعرف وجهه فيحمل على الوجوب، قاله القاضي وغيره. وقال المحققون ومنهم الشيخ أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يعرف وجهه فيحمل على الندب، لأن الوجوب معنى زائد فلا بد له من دليل يدل عليه وهو معنى الإلزام. وعلى قول جميع العلماء أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يعرف وجهه فإنه يدل على الإباحة لا شك، ويدل على الإباحة، لكن هل يدل على الندب أم يدل على وجوب فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرت لكم المسألة. والصواب لا شك أن ما قاله الشيخ، إذ لو أردنا أن نطرد أو نضرد أقوال أفعال قاعدتهم في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لأوجبنا أشياء كثيرة لقصور كثير من أهل العلم عن معرفة وجه كثير من أفعاله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الشيخ والفعل المجرد أي من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لا يدل على الوجوب، وإنما يدل بإجماع على الإباحة، ويدل على الأصح اختيار الشيخ على الندب فقط. لكن لو كان بيانا مسألة أخرى، لو كان جبليا طبعيا عاديا كان ثبت بدليل آخر اختصاصه به فهذا له حكم آخر. ثم قرر ذلك فقال بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع أي مستحب، ولم يقل يعني لم قد لا أعلم، لكن لا أظن أحدا ينازع أن الوضوء من القيء مشروع، إن لم يكن لأجل الدليل فلأجل مراعاة الخلاف. قال فإذا قيل إنه مستحب أي الوضوء من دم القيء الوضوء من القيء كان فيه عمل بالحديث أي حديث حسين المعلم. أقلت لكم هذه الرسالة تدلنا على أن الشيخ عندما يقول بقول لا يكون يعني يرميه خط عشواء كما يفعل كثير من طلبة العلم حينما يتخرج من السنة الرابعة من الشريعة، يظن أنه هو وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في مستوى واحد، فأصبح يقوم هذا ويرد على ذاك ويصحح ويرجح. هذه المسألة التي نتكلم عنها انظر كيف أن الشيخ كلمات قليلة بنى الحكم على قواعد متعددة، وسيأتينا إن سمح الوقت يعني إرادة جميع قواعده وربما نتجاوز بعضها اختصارا. لذلك يجب على طالب العلم إذا عرف استصعاب العلم وكيف أن هذه مقدمات لا بد من معرفتها يبدأ يتخوف من أن يقول في شرع الله وفي دينه ظنا وحدسا وعجبا بالنفس ورغبة بالتصدر ولكي يقال إنه قال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ليس فيه شيء منه دليل على الوجوب، بل يدل على الاستحباب. نعم، يقول إن الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم إنما هي أفعال، لأن الشيخ يقر طريقة أهل الحديث ومنهم أصحاب أحمد أن قول الصحابي إذا لم يخالف ولو لم يشتهر يكون حجة. يقول: كل ما ورد في الباب، وهذا من استقراء منه لما وقف عليه لا شك من الآثار الواردة عن الصحابة في الوضوء من القيء، لم يقف على شيء صريح في الإجاب، وإنما هي أغلبها فعل أنهم كان إذا حدث منهم القيء توضأوا. هذا كلامه، ويعني أنقله كما هو. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك كما قد بسط في موضعه، بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس قال. حميد بن عبد الرحمن الطويل. نعم. أحسن عليكم. قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. محاجمه يعني موضع الحجامة. قال: ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف. طبعاً هو ابن الجوزي ليس له كتاب اسمه حجة المخالف، وإنما لابن الجوزي كتاب مشهور جدا ويهتم به يعني فقهاء أصحاب الإمام أحمد اهتمام كبير جدا، وهو كتاب التحقيق لأحاديث التعليق، جمع الأحاديث التي استدل بها أصحاب أحمد في رؤوس المسائل والأحاديث التي احتج بها مخالفوه، ثم إن الأحاديث التي يحتج بها مخالفوهم يسميها حجة المخالف. وقد نقل الشيخ وقد صدق فيما قاله أن طريقة أبي الفرج ابن الجوزي في كتابه التحقيق أنه إذا ذكر أحاديث المخالفين فإنه يجلب عليها بخيله ورجله ويعلها بأدنى علة ويجزم بضعفها بأجل ذلك. ولذلك جاء بعده تلميذ الشيخ تقي الدين وهو ابن عبد الهادي محمد بن أحمد، فألف كتابا من أجمل الكتب عناية بالعلل وتتبع الطرق، وهو كتاب التنقيح لأحاديث تحقيق ابن الجوزي، وكان منصفا حقيقة أكثر من إنصاف، أكثر من طريقة ابن الجوزي التي ألمح الشيخ تقي الدين أنه ربما تحامل على حجة المخالف. أحسن عليكم. قال: ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعفه، وعادته الجرح بما يمكنه في حجة المخالف لا مطلقا كما فهم. أحسن عليكم. قال: وأما الحديث الذي يروى ثلاثا لا تفطر: القيء والحجامة والاحتلام. طبعا رجع هنا الشيخ للموضوع الأول، تركنا الوضوء وانتهينا منه، الوضوء من القيء. ومن طريقة الشيخ، يجب أن تعرف طريقة الشيخ، أنه لما حباه الله عز وجل من توقد ذهن يكثر الاستطرادات، فهذا استطراد. الآن رجع لموضوعه الأصلي وهو ما يتعلق بالحجامة، فذكر أن الحجامة وهو القيء في نهار رمضان أو في نهار الصوم، فذكر أن القيء ورد فيه حديثان قولي وفعلي، والفعلي يدل على أنه بيان للقولي، فيكون فطر النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم من باب الوجوب، لأن الفعل خرج مخرج البيان الحديث الذي سبق وهو حديث أبي هريرة. أراد هنا أن يرد على دليل المخالف الذي يقول إن القيء لا يفطر. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: وفي لفظ لا يفطر: لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، رواه أبو داود، وهذا الرجل لا يعرف. طيب، يقول الشيخ، يقول إن الثابت في إسناده فيه مبهمان، صحابي ولا يضر إبهامه، ومن روى عن الصحابي، لأن زيد بن أسلم وأسلمها زيد بن أسلم العدوي مولى عمر رضي الله عنه روى عن تابعي مبهم. وعندما نقول إن المرسل حجة فالمراد المرسل حجة لمن يكون من الطبقة الأولى من طبقة التابعين، أو كان إرساله معروفا أنه يرسل عن الثقات، أو أن هذا الرجل إذا أرسل فإنه لم يكن في حديث آخر قد أبهم أو بين أن هذا المرسل عنه ليس بصحابي وإنما يكون شيئا آخر. وهذه الأمور الثلاثة ليست موجودة هنا، فإن زيد بن أسلم يرسل حديث مراسيل ضعيفة كثيرة جدا، فإنه يرسل عن الثقات وغيرهم. والأمر الثاني أن زيد بن أسلم ليس من كبار التابعين وإنما من متوسطيهم. والأمر الثالث أنه هنا ذكر أنه أسقط رجلين، الصحابي ومن دونه وهو التابعي الذي روى عنه، وهذا هو الثابت عن زيد بن أسلم، هو ثقة ولا شك. أحسن رأيكم. قال رحمه الله: وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. نعم، يقولون دائما زيد بن أسلم ثقة، لكن له ثلاثة أبناء: عبد الرحمن وعبد الله وأسامة، كلهم ضعفاء الثلاثة، وأقوى هؤلاء الثلاثة على يعني دخوله لدائرة الضعفاء أسامة، ولذلك فإنه عده الحافظ في التقريب صدوق، وإن كان ينازع في هذا الحكم عليه، ولكن عبد الرحمن وعبد الله أضعف من أخيهما أسامة، فكل أبناء عبد الرحمن بن زيد الثلاثة ضعفاء في الجملة. نعم، أحسن إليكم. فحينئذ عندما بين أن شيخ أبي هو عطاء غير مقبول ذلك منه. أحسن إليكم. قال رحمه الله: قلت روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها، والحديث ثابت عن زيد بن أسلم، لكن هذا فيه إذا ذرعه القي. طيب، يقول الشيخ أن الحديث ورد مرسلا موقوفا، والأصح إسنادا أنه مرسل مع إبهام ذاك الذي أرسل عنه، والطريق الآخر فيه ضعف من طريق عبد الرحمن لكنه مسند. يقول: لا مانع، فقد يكون زيد مرة أرسله ومرة أسنده، فهو يتكلم عن الاحتمال العقلي وهذا وارد، فحينئذ نقول هو محتمل، فحين ذاك نقول لنفرض، كأنه يقول لنفرض أنه صحيح، مع أن الشيخ واضح من سياقه أنه يضعف طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي فيه إثبات عطاء عن أبي سعيد، ولكن يقول لا مانع، يعني من باب التسليم. ومن القواعد المعروفة عندهم أنهم يقولون يمكن، وهذه القاعدة أوردها الشيخ تقي الدين في المسودة، أنه يمكن مناقشة الدليل والترجيح به قبل البحث عن إسناده، وهذا كثير جدا عند الفقهاء، يتجوزون في مناقشة الدليل والاعتراضات عليه المتعلقة بالرواية وغالبا بالدراية أكثر من الرواية، ثم يبحثون بعد ذلك عن إسناده، إما بقصورهم في بحث أو لعجزهم في ذلك الوقت عنه أو لغير ذلك من السبب. وهذه القاعدة لطيفة، من لم يفهمها قد يفهم كلام أهل العلم على غير وجهه، فيقول إنهم يستدلون ويعملون بالأحاديث مع ضعفها الشد. هم يقولون يجوز مناقشة الأدلة قبل البحث عن إسنادها، فعندهم من باب الجواز. ثم قال الشيخ: والحديث ثابت. أحسن رأيكم. قال: والحديث ثابت عن زيد بن أسلم، لكن هذا فيه إذا ذرعه القي. نعم، يقول لفظ الحديث إذا ذرعه القي، وسيأتي بعد قليل في توجيه ذلك. نعم، يعني إذا ذرعه القي فإنه لا يكون مفطرا، وهذا مجمع عليه، إذا ذرعه القي أنه لا يكون مفطرا، حكى الإجماع الخطابي، ولفظ أبي هريرة في الحديث الأول الذي أورده الشيخ صريح في أنه ليس مفطرا. نعم، أحسن رأيكم. قال رحمه الله: ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا. وقال يحيى بن معين: حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القيب فإنه قرنه بالاحتلام، ومن احتلى بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس. نعم، هنا ذكر شيخ مسألة يعني أمرين. أمر الأول قال إن يحيى بن زيد، يحيى بن معين قال إن حديث زيد بن أسلم ليس بشيء. وقولهم ليس بشيء أي لا يثبت له طريق، لا يثبت من طريق زيد بن أسلم إسناد. وهذا تضعيف لجميع الطرق الواردة في حديث زيد بن أسلم، سواء كانت مبهما الراوي فيها التي أورد إسنادها أولا، أو التي جاءت من طريق ابنه عبد الرحمن وبين وأظهر اسم الراوي. ثم قال الشيخ ولو قدر صحته، هذه القاعدة ذكرناها قبل قليل، لكان المراد أي من لفظ الحديث من ذرعه القيب. حتى لو قال من قاء، فمراده بمن قاء أي من ذرعه القيب، فيكون ذلك من باب حذف المقدم الجملة سواء كان مضافا أو مضافا إليه، فيبقى باقي تتمتها من باب الدلالة عليها، مثل قول الله عز وجل واسأل القرية. والدليل على ذلك حتى وإن لم تكن لفظة الحديث من ذرعه القيب، ما يسمى عندهم بدلالة الاقتران، فإن دلالة الاقتران دلالة معتبرة في لسان العرب، لكن هل هي معتبرة في ثبوت الأحكام؟ هذه مسألة أخرى. كيف تكون معتبرة في لسان العرب؟ عادة العرب أنهم إذا تكلموا بكلام يريدون الأشياء المتشابهة في سياق واحد. فهنا ورد معنا في الحديث في لفظه السابق الذي نقله الشيخ أنه قال ثلاث لا يفطرن أو لا تفطر القيء، حمله الشيخ على أن القيء هنا بمعنى من ذرعه القيء، والحجامة والاحتلام. قال فقرنه بالاحتلام، والاحتلام إذا أطلق فإنه يطلق على من خرج منه الماء من غير إرادة منه. فدلالة الاقتران تكون أن المراد بالقيء الذي لا يفطر القيء الذي خرج من صاحبه من غير إرادة منه. هذا تسمى دلالة الاقتران في فهم دلالة اللفظ لا في الحكم. في دلالة الحكم يتوسع فيها أصحاب مالك والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قالوا فقرن الخيل بمحرمات الأكل نجسات العين، فدل على أنه محرم العين نجس وهو الخيل، فاستدلوا بدلالة الاقتران على الحكم، وهذا ليس مرادا، لكن في دلالة المعنى مقبول، لأن الخيل والبغال والحمير كلها مركوبة. ما قال الخيل والبغال والطعام، السياق لا أقبلها، فليس من كلام العربي الإبعاد في المعطوفات. نعم، وهذه لطيفة في بيان المراد باللفظ، تقوية استئناسية لدلالة بالمعنى. نعم، أحسن رأيكم. قال رحمه الله وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا لحد. نعم، قوله أما حديث الحجامة، الحديث قرأناه قبل قليل، ثلاث لا يفطرنا، تكلم عن الاحتلام، هذا مجمع عليه أنه لا يفطر. وقلنا القيء، وحمله الشيخ على أن المراد بالقيء هو من ذرعه القيء إن ثبت الحديث. وأما قوله الحجامة لا تفطر، فهنا بيّن الشيخ أنه أحد أمرين، إما أن يكون الحديث ثلاث لا يفطر ناسخ لحديث ثوبان الثابت أن الحجامة مفطرة، وإما أن تكون الحديث أنه أفطر الحاجم والمحجوم هو الناسخ. هذه قسمة عقلية. وإذا قال وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا. أحسنتم. قال رحمه الله لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم أيضا. إيش معنى أيضا؟ يعني أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم احتمال أن يكون ناسخا للحديث المتقدم ذكرناه قبل قليل ولحديث ابن عباس، ويحتمل أن يكون حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وحديث ثلاث لم يفطرنا يكون هو الناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. واحدة من سنتين، إما أن يكون أحدهما دون الآخر، لأن هذين الحديثين لا يمكن الجمع بينهما، إذ الجمع إنما يكون في الظواهر ولا يمكن الجمع بين النصوص، فلا يجمع بين شيء ونقيضه إلا في حالة تنزيل الحالات، نقول على حالة دون حالة. وإنما الظواهر التي مثل العمومات والمطلقات والمقيدات فهذه يمكن الجمع بينها بسهولة. طيب، ولعل أحسن رأيكم. قال ولعل فيه القيء إن كان متناولا للاستقاءة، هو أيضا منسوخ. يعني يقول الشيخ إذا حكمنا بأنه القيء ناسخ أن الحديث السابق ثلاث لا يفطر ناسخ، أو حكمنا بأنه منسوخ، فيكون القيء كذلك إما ناسخا وإما منسوخا بالأحاديث التي أوردها أول الباب. وهذا أحسن يكون. قال: وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب، فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. طيب، هنا مسألتان أصوليتان مهمتان. المسألة الأولى في قوله وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، شرعا وديانة لا يجوز الحكم على حديث أنه منسوخ إلا في أحد حالين. الحالة الأولى أن يرد النص بأنه منسوخ، إذا ورد النص بأن الحديث منسوخ فحينئذ نحكم بنسخه لورود النص، وهذا متفق عليه. الحالة الثانية أنه لا بد من وجود شرطين إن لم يرد النص الصريح بالنسخ. أحد هذين الشرطين وجود المعارض الذي لا يمكن الجمع بينه وبين الحديث الذي هو محل البحث، فهو منسوخ أم ليس منسوخا، فلا بد من وجود التعارض من كل وجه، ولو أمكن الجمع ولو بوجه ضعيف فيجب السيرورة إليه وألا يقال بالنسخ. وهذه طريقة فقهاء الحديث، وهي طريقة أحمد، ولذلك أحمد من أقل الفقهاء الأربعة عليهم رحمة الله جميعا في الحكم على الأحاديث بالنسخ، لأنه يتوسع في الجمع ولو بوجه، يعني بوجه معنى التنوع، اختلاف التنوع. وأما الوجه الذي لا تقبله لسان العرب أو لا يقبله معهود الشارع فلا يجوز الجمع به بلا إشكال. الشرط الثاني أنه لا بد أن يعرف أن أحد الحديثين متقدم على الآخر وأن الثاني متأخر عنه، ويعرف ذلك بنص الراوي على التاريخ أو بوجود أحد القرائن، وسيورد المصنف بعد قليل قرينة تدل على أن حديث الحجامة هو المتأخر وسيطيل عليه. إذا عرفت ذلك، طيب الصدى اللي نسمع الأول، الصدى اللي نسمع، طيب نسيت وش عرفته، نسيت. نعم اقرأ. سم أحسريكم. قال رحمه الله: وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر، ولفظ احتنام. نعم، بقي عندنا مسألة ثانية في كلام الشيخ قبل قليل. قال: فإذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب، فالناقل هو الراجح في أنه ناسخ. هذه مسألة مشهورة جدا في قضية إذا تعارض عندنا دليلان نقليان ولم يمكن الجمع بينهما، فإنه يصاغ للترجيح بينهما، وعامة أهل العلم على جواز الترجيح بين الأدلة إن ظن التعارض بينها، وعبرت بالظن لأن المعتمد أنه لا يمكن أن تتعارض الأدلة الظنية إلا في ظن المجتهد وحدسه، وأما في حقيقة الأمر فلا يمكن أن تتعارض. ولذلك كل من فتح الله عز وجل عليه في العلم وفهمه ومعرفة النصوص الشرعية فإنه يمكنه أن لا يتعارض عنده نصان، أطال على ذلك جمع من أهل العلم. لكن إن تعارض من كل وجه فإنه صار للترجيح إلا ما نقل أبو بكر الباقلاني أو نقل عن أبي بكر الباقلاني أنه لا ترجيح، وإنما يبحث فيه وإنما تتساقط الأدلة كالبينات. إذا قلنا بالترجيح فإن من قواعد الترجيح أننا نقول إن الحكم الذي ينقل عن الأصل الثابت المستصحب يكون هو المتأخر، لأن عادة المبقي على الأصل هو مستصحب للحكم الأصلي، وهذا معنى قوله وإذا تعارض نصان ناقل ومبق على الاستصحاب. الاستصحاب اللي هو إما استصحاب دليل العقل أو استصحاب البراءة الأصلية أو استصحاب حكم الأعيان قبل ورود الشرع أو استصحاب الحكم الثابت ابتداء. قال: فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ. هنا عبر الشيخ بأنه الناسخ، وفي كثير من كتب الأصول أنه هو المرجح يسكتون، لكن ما آله إلى أنه نسخ. قال: ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه، يعني نسخ إذا حكمنا بنسخ حديث الثلاثة التي لا تفطر يدل على نسخ حديث ابن عباس، إن قبل أن حديث عباس جاء فيه أنه احتجم وهو صائم، وإنما الثابت أنه احتجم وهو محرم فقط. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله: وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر. ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه. نعم، هذا مفطر، لا أدري كم، أظن الخامس أو السادس، وهو الإنزال عمدا من الرجل أو المرأة. والإنزال قول المذاهب الأربعة جميعا أنه مفطر، ولم أقل إجماع لأن بعض الظاهرية يرى أن الاستمناء لا يفطر. والدليل على أن الاستمناء في نهار الصوم مفطر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: يدع طعامه وشهوته لأجلي. وقضاء الوطر يكون بأمرين، إما بالوطئ وإما بالاستمناء، فإذا وجئ أداء أحدهما فإنه يكون مفطرا. ولذلك فإن الشيخ يرى أن الاستمناء عمدا في نهار رمضان يفطر، وهو ظاهر القرآن، في قول الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فدل على أن المباشرة تشمل أمرين، تشمل الجماع وتشمل قضاء الوطر بالاستمناء، فالقرآن دل عليه والسنة دلت عليه واتفاق المذاهب الأربعة كذلك عليه. قال: ولفظ الاحتلام، أي في الحديث السابق، إنما يطلق على من احتلم في منامه دون الذي تعمد الاستمناء بفعله. نعم، هذا سبق تقريرها قبل قليل. نعم، أحسن عليكم. قال رحمه الله: وقد ظن طائفة أن القياس ألا يفطر شيء من الخارج، وأن المستقي إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام، وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس. نعم، قبل أن نذكر كلام الشيخ قاعدة هنا أشرح كلامهم. ذكر الشيخ تقي الدين أن بعضا من الفقهاء أتى بقاعدة من عنده لم يدل الدليل عليها، وجعلها قاعدة كلية في باب المفطرات، وقال إن الأصل في المفطرات أن التفطير بما دخل لا بما خرج، كما أن الأصل في مفسدات الوضوء أنه بما خرج لا بما دخل، فعكس القاعدة. يقول الشيخ: ظن طائفة أن القياس، هنا القياس بمعنى القاعدة الكلية، وليس المراد بالقياس هنا قياس العلة، لأن القياس قد يكون قياس أصل أو وصل أو فصل، كذا عبر الشيخ تقي الدين. قال: ألا يفطر شيء من الخارج، أي من البدن، لكنهم عندما أتوا بهذه القاعدة تصادموا بمسألتين، إحداهما مجمع عليها والثانية هي قول عامة أهل العلم. أولى هاتين المسألتين قال: وأن المستقي إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام. هم قالوا إنما الإفطار بما دخل، لكن القيء مستثنى. لماذا استثنى عندكم؟ قالوا: لأنه مظنة إذا خرج الطعام فإنه قد يرجع إلى جوفه مرة أخرى، والقاعدة أن المظنة تنزل منزلة المئنة، ولكن الاستدلال بالمظنة إنما يكون حيث وجد الوصف، بل قرر المحققون أن جعل المظنة علة إنما تكون بعد فقد الحكمة، فلا بد من وجود الوصف ولو اسما ثم الحكمة ثم جعل الوصف مظنة، فهي من أضعف ما يكون مناطا للعلة. ونحن عندنا الحكمة وعندنا الوصف الواضح، فحينئذ ما نجعلها لهذه المظنة، فهذا فيه تكلف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال: وقالوا، الذي صدم به الأمر الثاني، خروج دم الحيض من المرأة مفطر بإجماع، فقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس، أي كلا الصورتين على خلاف القياس، لكن أول للمظنة وهذا على خلاف القياس لورود النص ولا نعلم له معنى، هكذا قال. سيتكلم الشيخ عن قاعدة مهمة جدا بسطها تلميذه ابن القيم في نحو مجلد كامل من إعلام الموقعين. نعم، تفضل. أحسن عليكم. قال: وقد بسطنا في الأصول أنه ليس شيء، أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح. نعم، هذه قاعدة جميلة جدا للشيخ، وقد ألف من المعاصرين الشيخ عمر عبد العزيز عليه رحمة الله، المدرس في الجامعة الإسلامية سابقا من علماء الأكراد في العراق، رسالة في هذا المعنى، وهو أحسن من كتب من المعاصرين في هذه المسألة عليه رحمة الله، في وجمع كلام الشيخ تقي الدين وكلام تلميذه في ما يعدل به عن سنن القياس. وبين الشيخ وتلميذه أن طريقة فقهاء السلف رحمهم الله تعالى وطريقة أحمد بنصه أنه لا يوجد شيء معدول به عن سنن القياس، وهذا معنى إنكار أحمد والشافعي للاستحسان، فإن إنكارهم للاستحسان أثبتوه مرة وأنكروه مرة، فالذي أثبتوه بمعنى إنكارهم ما يكون على خلاف سنن القياس. وأما معارضة القياس بقياس آخر في بعض الصور فهذا مقبول، لكن استثناء صور على خلاف القياس فهذا غير موجود. وهذه قاعدته، وقد ذكر الشيخ هذا، وقلت لكم أن أحسن من لخصه من المعاصرين الشيخ عمر عليه رحمة الله. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: فإن قيل فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وإنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء، كمن فوت الجمعة ورمي الجمار، وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء. وقد روي في حديث هنا هذه المسألة أوردها الشيخ في الاعتراض على الحديث من استقاء فعليه القضاء. انظر لهذا الحديث لفظه: من استقاء فعليه القضاء. يقول الشيخ: فإن قيل فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره، أي في نهار رمضان، من الكبائر، المقصود بفطره في رمضان دون ما عداه، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عمدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء. هذه لا بد من معرفة اختيارات الشيخ. قوله فقد ذكرتم يقصد نفسه، فهذا رد من الناس إما من أصحاب أحمد أو من غيرهم عليه. فإن الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى يرى أن من ترك عبادة مؤقتة حتى خرج وقتها من غير فعل، من غير عذر في تركها، أنه لا يجب عليه قضاؤها، وأنه إن قضاها فإنها لا تقبل منه. وضرب لذلك مثالين: المثال الأول الصلاة، فالشيخ يرى أن من ترك صلاة حتى خرج وقت تلك الصلاة مع ما يجمع إليها، لأن الوقتين كالوقت الواحد، فليس مقبولا ناهيك أن نقول واجبا عليه أن يقضي الصلاة، لكن لو قضاها الجمهور يقول وجوبا. هذا رأيه، ويستدل على ذلك في الصلاة بحديث أورده البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: إن لله عبادة في النهار لا يقبلها في الليل، وإن لله عبادة في الليل لا يقبلها في النهار. وهذا من شديد وجوب العناية بالصلاة، وليس بابا للتفويت فيها والتفريط. فبعض الناس يتساهل في تفويت الصلاة حتى يخرج وقتها ثم يقضيها، وإذا علم أن من أهل العلم يقول أنه إذا خرج وقتها مع وقت ما يجمع لها كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء فقط، فإنه لا تقبل منك، وستسأل عنها يوم القيامة ما لم تحدث توبة، إلا أن يرد دليل يدل على القضاء، وسيرده المصنف. ومثله الصوم، فإن الشيخ يقول إن من أفطر يوما من نهار رمضان من غير عذر لا يقضي، بل هي ذنب من كبائر الذنوب باق في عنقه وفي ذمته إلى قيام الساعة، وفاقا لمالك لما جاء أو أحد أقوال مالك لما جاء في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يجزئه صيام الدهر ولو صامه. المقصود توضيح كلام الشيخ وبيان أن كلام الشيخ ليس سببا للتساهل في قضاء العبادات، لكن هذا رأيه، هذا وجهة نظر الشيخ. وأن قول المصنف إذا فقد ذكرتم، يعني أنت يا أبا العباس في كلامك، فكأن هذا النقاش بينه وبين فقهاء الحنابلة في عصره، لأنه خالفهم في بعض المسائل التي سيأتي. فقوله فقد ذكرتم، يعني نفسه، أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل. شوف تعبير الشيخ، لأنه يفهم مذهبه، فوت صلاة النهار إلى الليل، فمن فاته الظهر لا نقول لا يقضي، بل في العصر يقضيها، لكن إذا أذن المغرب ولم يصلي الظهر سقط فوات وقتها، كان تفويته لها من الكبائر، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء الذي رجحه هو، وأما جمهور أهل العلم فعلى خلافه، الشافعي وأبي حنيفة وأحمد على خلاف قوله. ثم أتى بصورة متفق عليها في عبادات مؤقتة من فوتها حتى خرج وقتها فإنه لا يقضيها. قال: كمن فوت الجمعة ورمي الجمار، من ترك الجمعة حتى خرج وقتها بدخول وقت صلاة العصر ليس عليه أن يصليها بعد العصر بإجماع، وإنما يصلي بدلها وهي الظهر. وهكذا ورمي الجمار إنما ترمى الجمار في أيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب، فهي وقت الجمار. بعد اليوم 13 لا يجوز رمي الجمار. قال: وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء. هنا بس نكتة أصولية بنى الشيخ رحمه الله تعالى عليها رأيه، أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن قضاء العبادة المؤقتة هل هو واجب بالأمر الأول أم لا بد لها من أمر جديد مستأنف؟ المشهور في المذهب وقول كثير من أهل العلم، بل هو قول الجمهور، أن قضاء العبادة واجب بالأمر الأول، فحيث أمرنا الله عز وجل بأداء العبادة فإذا فات وقتها فإننا مأمورون بقضائها بأمر الله عز وجل لنا بفعلها. واختار الشيخ، وهي رواية عن أحمد منصوصة، وقول كثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم، أن قضاء العبادة لا بد له من دليل، مثل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها. هذا الحديث صريح بالأمر بقضاء الصلاة عند وجود هذين العذرين أو هذين السببين، هما ليس عذر حقيقة وإنما هما سببان في تفويض الصلاة، وداخلة في عموم الأعذار المبيحة. نفس الشيء حديث عائشة: أمرنا بقضاء ماذا؟ الصوم، ولم نؤمر. قوله ولم نؤمر ليس معنى نهينا، وإنما معنى لم نؤمر لم يرد الأمر، هذا توجيه الشيخ. الآخرون يقول لا، لم نؤمر أي نهينا، ولم نؤمر بقضاء الصلاة. فهذه قاعدة ينبني عليها بعض المسائل تصل إلى 10 أو أكثر منها ما أورده الشيخ. هذا إذن يقول إذن على كلامكم لماذا أمر أن تقول يا أبا العباس إن من أفطر بالأكل والشرب متعمدا لا يلزمه القضاء، لا يجب عليه القضاء ولا يشرع في حقه، لكن من أفطر بالقيء يجب عليه القضاء؟ إذن قولك واحد منهما خطأ، إما في القيء وإما قولك بالأكل والشرب. هذا يسمى عند الأصولين ماذا؟ نفي الفارق. ونفي الفارق مهم جدا في الاستدلال وفي رد الاستدلالات، ويسمى الاعتراضات. فالواجب عند رد نفي الفارق بإثبات الفارق، وسيأتي الشيخ ببيان الفرق بين القيء وبين غيره. وأنا أكرر دائما للإخوان أن معرفة الفرق بين المسائل المتناظرة هي غاية دقة الفقه، وخاصة إذا كان المرء قد بنى هذا الفرق على دليل ولم يكتفي بنقله عمن سبقه. وقليل، وأنا أعني ما أعني، قليل من أهل العلم من ينتبه لهذه مسائل الفروق إلا أن يكون قد أوتي يعني توفيقا من الله عز وجل أولا وأخيرا، وجودة في ذهني في معرفة الفروق. وأبو العباس صاحب الكتاب معنا هو مثال حي لذلك. نعم، أحسن عليكم. قال رحمه الله: وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء، قيل هذا إنما أمر. يقول: والأمر الثاني الذي أمر به غير الأكل غير القيء جاء في حديث المجامع في نهار رمضان في لفظ عند ابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالكفارة وأمره بالقضاء معا. بدأ يرد الشيخ، فبدأ أولا بالقيء. نعم، أحسن عليكم. قيل إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر، أي أمر المستقيء عمدا. نعم، أحسن عليكم. قال: كالمريض يتداوى بالقيء أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة، كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن، وإذا كان المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزا، وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. يقول الشيخ: انظر هذا الفرق اللطيف، وهذا يدلك على يعني حقيقة جودة فهم الشيخ رحمه الله ورحم علماء المسلمين جميعا. فإن من باب دائما إذا انتفعت من أحد ادعو له، فإن من بركة العلم كما قال القرطبي: من بركة العلم أن ينسب العلم لأهله وأن يدعى لصاحبه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يقول إن هناك فرقا بين القيء وبين الأكل والشرب. ووجه الفرق بينهما أنه يقول إن القيء لا يتلذذ المرء عادة بفعله كما يتلذذ بالأكل والشرب ونحو ذلك من المفضلات، لأن القيء لا يفعله الشخص إلا لباعث. وذكر الشيخ باعثين: الباعث الأول أنه يتعمد القيء لأجل مرض، فقد يكون عنده تخمة في بطنه أو صداع في رأسه أو حموضة أو غير ذلك من أسباب، فحينما يتقيأ لأجل تخفيف هذا الألم الذي أحس به. إذن هذا الأمر الأول، وبناء على ذلك فلا يكون بمعنى المتعمد من كل وجه وليس متلذذا به، وإنما هو يكون كالمعذور فلا يكون فعله كبيرة. فلما لم يكن كبيرة، هو محرم لكن ليس كبيرة، فلما لم يكن كبيرة فإنه حينئذ أمر بالقضاء. هذا رأيه. طيب، الفرق الثاني أو السبب الثاني، قال قد يكون الباعث له على القيء مثل ما حدث مع أبي بكر الصديق، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان لا يأكل طعاما حتى يسأل من أين هو، فدخل يوم بيته مستعجلا فجيء له بطعام فأكل منه، فلما قضى نهمته سأل عن الطعام فقيل له إنها من جارية كانت تتكهن في الجاهلية. ومع أن هذا الكسب انتقل إليه بطريق مباح، إلا أن لورعه يعني أبا بكر الصديق أدخل يده في فيه فأخرج الطعام الذي قاءه، ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فهذا باعث شرعي، وهذا من كمال الورع، ولا أقول افعله أنت ولا نحن نستطيع أن نصل هذه المرحلة، لأن هذه مرحلة الصديقين، فإن أبا بكر صديق وما نال هذه الدرجة بموقف أو موقف، وإنما هو أمر وقر في القلب، والذي حدث من جوارحه من كمال ورعه واحتياطه وكمال استنانه بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أوصله لهذه المرحلة. لكن الناس يتفاوتون قربا وبعدا من الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يتداركنا برحمته. وهذا معنى قوله عليه رحمة الله: فصار من جملة المرضى الذين يقضون، فكأنه معذور ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر، فكأنه يقول أصبح الشخص كالمريض مخير بين أن يأكل دواء فيفطر، وبين أن يقيء فيفطر، وبين أن يستمر على إمساكهما. وكلام الشيخ وجيه، حقيقة وجيه، إلا من تعمد القيء لغير سبب فقد يكون حينئذ، وهذا نادر جدا إن لم يكن معدوما. نعم، تفضل. وأما أمره، أحسن عليكم. قال رحمه الله: وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ. نعم، هذا الحديث تفرد به ابن ماجه من طريق عبد الجبار بن عمر، وهم ضعف هذه الزيادة منكرة، جزم بتضعيفها الإمام أحمد وغيره، ولكن استدلوا بالقياس، اللي قلت لكم أنه قياس مع القاعدة العامة أن الأمر بالقضاء، أن الأمر بالحكم بالفعل هو أمر بالقضاء من باب التبع. نعم، أحسن عليكم. قال: ضعفه غير واحد من الحفاظ كأحمد. نعم، أحسن عليكم. وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيح من حديث أبي الصحيحين. أحسن عليكم. من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء. نعم، صدق. الشيخ ليس في الصحيحين الأمر بالقضاء، وإنما هو عند ابن ماجه فقط، وكلام الشيخ في محله. نعم، أحسن عليكم. قال: ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم. وهو كلهم هؤلاء أهمله هؤلاء أحسن عليكم. لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه. ولما لم يأمره بذلك دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر، لم يكن ناسيا ولا جاهلا. طيب، هذا استطراد من الشيخ، بدأ يستطرد في مسألة أخرى. إذن وضح لنا كلام الشيخ إلى قوله لم يبق مقبولا منه. فالشيخ يرى أن من جامع في نهار رمضان أو أفطر بأكل أو شرب في نهار رمضان فإنه يكون حينئذ أفطر من غير عذر، لا لمرض ولا لنحوه، فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجزئه ولا يكفي عنه القضاء ولو صامه، لحديث أبي هريرة الذي أوردت لكم والذي استدل به مالك ورواه ابن الموطأ وإن ضعفه غيره لكن استدل به مالك. بدأ يتكلم صنف باب الاستطراد قال إننا عندما قلنا إن المجامع في نهار رمضان في حديث أبي هريرة وعائشة لم يؤمر بالقضاء فلأجل أنه متعمد من باب أنه فعل كبيرة والمتعمد هو الذي فعل كبيرة أما الناس فليس فاعلا لكبيرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وحيث اتفقنا على أن الناس لا إثم عليه فإنه لا يسمى فاعل كبيرة وحينئذ فيلزمه القضاء ولا يكون داخلا في الحديث. لماذا قال الشيخ هذا الكلام؟ أراد أن يرد على المشهور عند أصحاب أحمد حينما قالوا إن من أفطر في نهار رمضان بالجماع فإنه يجب عليه الكفارة والقضاء ولو كان ناسيا إما الحكم أو ناسيا الحال بأن يكون ناسيا أنه في صيام. واستدلوا على ذلك بالحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل الذي جاء وقال أفطرت في نهاية رمضان لم يقل أنت ذاكر أو متذكر أم ناسي. وعدم الاستفصال في مقام الحاجة يكون بيانا فدل على العموم فدل ذلك على أنه أراد العموم جميع الصور ومنها الناسي. الشيخ يقول لا بل إن هناك قرينة تدل على أنه ذاكر وليس بناس وقد تقدم معنا في كلام الشيخ ما هي القرينة الدالة على ذلك. ثم بدأ يستطرد في قضية أن النسيان في الجماع كالنسيان في الأكل فمن أكل في نهار رمضان ناسيا فقد أطعمه الله وسقاه فكذلك من جامع في نهار رمضان ناسيا فإن هذا معذور فيه فنقول يتم صومه وصومه صحيح ولا كفارة عليه. وهذا اختيار الشيخ قيم في هذه المسألة. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره ويذكر ثلاث روايات عنه ويذكر ثلاث روايات عنه أي عن أحمد. هذه لطيفة ويدلك على أن الشيخ يعني دقيق في مصطلحاته حينما ذكر أن الأقوال المنقولة في مذهب أحمد وسيحكيها بعد قليل هي أقوال قيل إنها روايات عن أحمد ومعنى قوله إنها رواية عن أحمد يعني أنها إما من منصوصه أو مما يفهم من كلامه وهو الإيماء في كلامه. وأما ما لم يكن كذلك بأن كانت تخريجا أو تخريجا ونقلا والفرق بين التخريج والتخريج والنقل عن نصوص أحمد أن التخريج هو بالنظر إلى كلامه والتخريج والنقل هو بالنظر إلى قاعدته. فإن التخريج لا يسمى رواية عن أحمد وإنما يسمى وجها لأصحابه إن لم يجزموا به قالوا احتمالا وإن جزم به أحد أصحاب الوجوه قلنا إنه وجه. إذن هذا لكلام الشيخ ودقته وهذا يدلك على أن أهل العلم عموما الشيخ ومن قبله ومن بعده لا يأتون بهذا الكلام يعني هكذا وإنما هو حتى في عباراتهم الدقيقة التي لا ينتبه لها بعض الناس تكون دالة على هذا المعنى. ففرق بين قولهم اختلف على قولين واختلف في قولين فإن حرف الجر هنا يدل على هل القول رواية لأحمد أم ليس رواية لأحمد. هذا يعرف في كلام ابن مفلح وغيره من الذين تكلموا عن هذه المسألة. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله إحداها لا قضاء عليه ولا كفارة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. والثانية عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك. والثالثة عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد والأول أظهر يعني المشهور عن أحمد أي عند أصحاب أحمد. أحسن عليكم. قال والأول أظهر كما قد بسط في موضعه. نعم في الشيخ اختار الأول ذكرنا قبل قليل أن النسيان يعفى عنه ثم بدأ يتكلم في هذه المسألة. ومن طريقة الشيخ وهذه جميلة في طريقة الشيخ في تفكيره أنه إذا أتى بحكم مسألة فإنه يذكر ما بنيت عليه من أصل ولا يكتفي بذلك بل إن هذا الأصل يطرده في جميع أبواب الفقه ولا يخصه بهذه المسألة فلا يكون نظره جزئيا في هذه المسألة. وهذا ملاحظ الشيخ ملاحظة بينة. وكم من قاعدة أتى بها وطردها ولم يجعل لها استثناء ولا يستثني في بعض الصور إلا مسائل ورد النص بها أو بإجماع أو يبحث عن فرق فيها، مثل مسألة الاعتداد بحيضة والاستبراء لمن لم تكن رجعية. نعم. قال رحمه الله: فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه. قبل أن ننتهي من كلام الشيخ، كلام الشيخ في هذه المسألة يقرر أصل وقاعدة عند الشيخ يتوسع فيها كثيراً، وأعرف هذه القاعدة. الشيخ يتوسع جداً في العذر بالنسيان، ولم يتكلم في هذا الموضع وإنما في غيره عن العذر كذلك بالجهل، فإنه يتوسع كذلك في العذر بالجهل توسعاً كبيراً، ويقول إن الشريعة في الأحكام الشرعية تعذر في ذلك، وأغلب الروايات التي في مذهب أحمد التي تعذر بالجهل أو بالنسيان في العبادات والمعاملات والحدود والعقوبات ينتصر لها الشيخ ويرجحها ويقول إن هذه قاعدة مضطردة في الشرع. أريدك أن تعلم أن هذا القاعدة الأصل من هذه قاعدة كلية أوردها الشيخ هنا، تطبيقاتها لا أقول بالعشرات وإنما بالمئين. قال رحمه الله: وطرد هذا أن قف عند قوله وطرد هذا، يعني أن هذه القاعدة مضطردة في الفقه كله، وسيضرب لها مثالا في الحج سيخالف فيه مشهور المذهب بعد قليل. وطرد هذا، قال: وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسيا ولا مخطئا لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي. نعم، لأن الجماع يفسد الإحرام فيلزمه إعادة الإحرام، لكنه لا يرفض به الحج، حتى في قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، انعقد إجماع المسلمين على أن الحج لا يرفض بالنية ولا بالجماع، ما يرفض، فيبقى إتمام الحج واجبا عليه، حكى الإجماع بن حزم وغيره. وأما قال رحمه الله: وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف مثله، كما لو بمثله ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمينه بذلك. وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. يعني يقول الشيخ أن الشرع أوجب الضمان على المخطئ لأن المخطئ في معناه الناس، ومن صور الضمانة جاء بها النص قتل المخطئ تجب به الدية، وإتلاف المخطئ لمال غيره يجب به الضمان الذي هو التعويض، ومن صور العبادات المتعلقة بالحج جزاء الصيد، فإن جماهير أهل العلم وأظنه مشهور الأربعة أن من قتل صيدا ولو كان ناسيا أنه في إحرام فإنه تجب عليه الفدية. وأما قول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا، فمعنى قوله متعمدا لأهل العلم فيها توجيهات، أشهرها توجيهان: أحد التوجيهين أن التعمد شرط للجزاء الأخروي، وأما الجزاء الدنيوي فلا يشترط فيه أن يكون متعمدا، بل الناس لإحرامه يجب عليه جزاء الصيد. والأمر الثاني أن قوله متعمدا أي متعمدا الفعل ولو كان ناسيا الإحرام، فالعمد للفعل لا لمعرفة الإحرام والحكم في ذلك الوقت. وهذه التوجيهات لما قلنا بها، لأن إجماع الصحابة منعقد على أن من قتل صيدا وهو ناس حال إحرامه فإنه تجب عليه الفدية. إذن عرفنا أن هذا لهذا المعنى قال الشيخ: لأن قتل الصيد والجزاء المترتب عليه يكون كقتل الآدمي والدية الواجبة لذويه، فكأنها من هذا الباب، وهذا معنى قوله فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ، لأنها إتلاف، وكل ما كان كذلك لا ننظر فيه للنية، بدليل أن الصبي والمجنون لا نية لهما، وقد قالوا إن عمد الصبي والمجنون خطأ، وحينئذ تجب الدية على عاقلتهما. قال وأما الكفارة الواجبة بقتله خطأ كذلك تجب أيضا كفارة العبادة بنص الكتاب والسنة لا شك والإجماع. نعم أحسنتم. قال رحمه الله يقتل مؤمنا إلا خطأ. أحسنتم. قال رحمه الله وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب. طيب سائر المحظورات، المحظورات في الإحرام كقص الأظافر وغيرها. وقبل أن نذكر كلام الشيخ أريدك أن تعلم أن المشهور عند أصحاب أحمد أن محظورات الإحرام نوعان، محظورات فيها إتلاف وهي قص الأظافر وتقليمها وقص الشعر، ويلحقون به الإجماع كذلك، الجماع كذلك، فيقولون لا يعذر فيه بالنسيان. ونوع من المحظورات في الإحرام ليس فيها إتلاف كمس الطيب ونحوه وتغطية الرأس، فهذه لما لم يكن فيها إتلاف يعذر فيها بالنسيان. ما وجه قولهم؟ قالوا لأن الأوائل إتلاف لجزء من الآدمي فكان كإتلاف الصيد، فلا ننظر للنسيان فيكون عارضا من عوارض التي تزيل الأثر المترتب عليه. هذه وجهة نظر فقهائنا في هذه المسألة. الشيخ يرد عليه ويرى الشيخ أن كل محظورات الإحرام ما عدا الصيد للإجماع فيه، ما عدا محل الصيد كلها يعذر فيها بالنسيان والجهل. فقال وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب. نعم أحسنتم. قال وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظافر وقص الشارب والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس. فرق بين الأمرين، تقليم الأظافر وقص الشارب هذا نوع، والترف المنافي للتفث. نعم أحسنتم. قال ولو فدا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل، فأظهر نعم نقول لو فدت فهي ملحوقة بهذه. نعم أحسنتم. قال فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا أن لا يضمن من ذلك إلا الصيد. هذا قول الشيخ، وهو قول يعني في الحج يعني يحتاجه كثير من الحجيج والمعتمرين والمعتمرات أكثر، أغلب ما ينسى النساء تأخذ من شعرها، ترجل شعرها وهكذا. أحسنتم. قال رحمه الله وللناس فيه أقوال، هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر، وانتصر له الشيخ. أحسنتم. قال والثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد واختاره القاضي وأصحابه. المراد بالقاضي القاضي أبو يعلى. نعم أصحابه الكبار ثلاثة وأربعة، أهمهم ابن عقيل، أهمهم أبو الخطاب وابن عقيل بعده وابن البنا، ثم يأتي بعد تلاميذهم كابن الزاغوني ومن تلاميذه ليس من تلاميذ القاضي، والشريف أبو جعفر. نعم أبو جعفر الحاشمي من كبار تلاميذ القاضي. نعم أحسنتم. قال والثالث فرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم، وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية واختارها طائفة من أصحابه، وهذا اعتمده المتأخرون هذا القول الثالث. أحسنتم. قال وهذا القول أجود من غيره، لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود. يعني يقول الأول أجود من هذا الجيد، يعني لكن هذا له وجهة نظر، فيقول إن قول المذهب قوي، وهذا من إنصاف بعض الناس إذا في المسائل الظنية القوية الفقهية يعني يشدد في إنكار بعض الأقوال، لكن العدل والإنصاف جيد أن تقول هذا القول استدلالاته جيدة من حيث النظر، ولكن من أقوى والأولى والأحرى كذا. وكلما زاد علم الشخص كلما عرف يعني أقوال أهل العلم وأنزلها منزلتها، وعرف اجتهادهم أنهم لم يكن خط عشواء، وإنما كان باجتهاد منهم وإنما كان بنظر، وهذا يعني كما قال قتادة كلما زاد علم المرء قل إنكاره. أحسنتم. قال رحمه الله: والرابع أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه، وهو رواية عن أحمد، فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى. نعم، هذا في الحقيقة يعني مخالف المشهور لها بالأربعة جميعا، وهو أن قتل الصيد لا يضمن، بل الصواب أنه الصيد يضمن، وعليه قول كثير من الصحابة إن لم يكن جميعهم، وهو إجماع ظن. نعم، أحسن. وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف، ومنهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك. وقال أبو حنيفة: هذا هو القياس، لكن خالفه لحديث أبو هريرة. أنا سأقف مع مالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى من أئمة الحديث. قد يقول رجل: لما قال مالك إن الناس والمخطئ يفطر، مع أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. نقول إن مالكا خص هذا الحديث بصوم النافلة لا بصوم الفريضة، فقال إن هذا في النافلة فقط، وأما الفريضة فليس هذا منه. ووجه تخصيصه بذلك القاعدة الأصولية المشهورة، وهو تخصيص العموم بالسبب. التخصيص بالسبب بنى عليها مالك هذه المسألة، وهذه المسألة يعني تفصيلها وقيودها طويل. نعم، قال: ولكن أبو حنيفة قال هو القياس. القياس يعني قول مالك أن من أكل أو شرب فإنه يفطر. ووجه كونه قياسا قالوا: لأنه إفساد، وكل ما كان إفسادا وإتلافا فإنه يكون حكما وضعيا، والأحكام الوضعية لا ينظر فيها للنية، فالناس والذاكر سواء في الحكم، والمخطئ والعامد كذلك. قال: ولكنه خالفه لحديث أبي هريرة في الناس. هذا هو الذي يسمى عندهم الاستحسان، وهو مخالفة القاعدة الكلية لدليل. فهذه صورة من صور الاستحسان التي يعملها أحيانا أبو حنيفة. وأبو حنيفة يستخدم الاستحسان لأكثر من معنى. نعم، أحسن إليكم. قال رحمه الله: ومنهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان لورود النص، استحسان لورود النص، فيكون مخالفة القياس للنص، لأن الاستحسان مخالفة النص للنص، مخالفة النص للقياس، مخالفة القياس للنص، مخالفة القياس للقياس، وهكذا. فهي صور، فهذه من صور مخالفة القياس العام بالنص، وهو أقوى صور الاستحسان. نعم، أحسن إليكم. قال رحمه الله: وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا النسيان لا يفطر، لأنه لا يمكن الاحتراز منه بخلاف الخطأ، فإنه يمكنه أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس ويمسك إذا شك في طلوع الشمس. نعم، هذه مسألة دقيقة جدا وستأخذ منا وقت، لكن علي استعجل بها قبل الصلاة. لماذا قال أصحاب أحمد إن الخطأ مفطر؟ مرادهم بالخطأ أي من ظن غروب الشمس فبان خطأه في ظنها، ظن أنه جاز الفطر فبان خلاف ذلك، فقالوا إنه يفطر بهذا الخطأ. وعلل ذلك قالوا: لأن الخطأ يمكن التحرز منه بأن يحتاط كل أنتظر حتى تغيب الشمس. وسيأتي الأثر الذي استدلوا به. قال الشيخ: وهذا التفريق ضعيف. قال رحمه الله: وهذا التفريق ضعيف، والأمر بالعكس. والأمر بالعكس يعني أن النسيان يمكن التحرز منه بخلاف الخطأ. طبعا هذا تنظير للشيخ، الشيخ يرى أن من ظن غروب الشمس فأكل أو شرب فصومه صحيح، وسيأتي استدلاله. نعم، أحسن إليكم. قال رحمه الله: فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور، ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا قال: ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا، يفوت المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب عليه ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخره حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس. طيب، أنا سأختصر، سأقف عند هذه الجزئية وسنكمله إن شاء الله بعد الصلاة. الشيخ أدخل مسألتين لكون الحكم فيهما في يعني كلامه واحد. هناك أن يوجد غيم فلا نعرف هل غربت الشمس أم لا، وورد فيها حديث عروة ابن الزبير أنهم أفطروا في يوم غيم ثم ظهرت الشمس فأخطأوا. الحالة الثانية أن يكون هناك غيم فلا نعلم هل دخل وقت صلاة المغرب لنصلي المغرب أم لا. يقول الشيخ إن في الحالة الأولى بنوا على ظنهم، وفي الحالة الثانية استحب العلماء تأخير المغرب، وسيأتي بعد قليل أنه يرى أن الحكم فيهما سواء، لكن لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل بمشيئة الله عز وجل بعد الصلاة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.